أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وأغرقنا آل فرعون، وأغرقنا آل فرعون، وأغرقنا آل فرعون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده، فأتبعهم فرعون وجنوده، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اللهم ابطل سحر 10 محرم عملوه، اللهم ابطل سحر 10 محرم عملوه، اللهم ابطل كل سحر قوي يوم عاشوراء يجددونه، اللهم ابطل كل سحر قوي يوم عاشوراء يجددونه، اللهم ابطل سحر 10 أيام من شهر محرم الأولى يكثفونه، اللهم ابطل سحر 10 أيام من شهر محرم الأولى يكثفونه، اللهم ابطل سحر البخور الشيطانية الساحرة يوم عاشوراء يطلقونها، اللهم ابطل سحر البخور الشيطانية الساحرة يوم عاشوراء يطلقونها، اللهم ابطل سحر تجديد العهود مع ملوك سحرة العفاريت والمردة يوم عاشوراء صنعوه، اللهم ابطل سحر تجديد العهود مع ملوك سحرة العفاريت والمردة يوم عاشوراء صنعوه، اللهم ابطل سحر القتل بالغدر مع اقتراب عاشوراء يعملونه، اللهم ابطل سحر القتل بالغدر مع اقتراب عاشوراء يعملونه، اللهم ابطل سحر زيارات الزهرات السبعة الشيطانية في العشرة أيام من شهر محرم الأولى يجددونه. اللهم ابطل سحر زيارات الزهرات السبعة الشيطانية في العشرة أيام من شهر محرم الأولى يجددونه. اللهم ابطل السحر الفرعوني الهرمي الشيطاني الذي يجددونه كل شهر محرم. اللهم ابطل السحر الفرعوني الهرمي الذي يجددونه كل شهر محرم. اللهم ابطل الأختام الفرعونية الشيطانية التي يعملونها في يوم عاشوراء. اللهم ابطل الأختام الفرعونية الشيطانية التي يعملونها في يوم عاشوراء. اللهم ابطل سحر نكاد الأسر والعائلات يوم عاشوراء إن صنعوه. اللهم ابطل سحر نكاد الأسر والعائلات يوم عاشوراء إن صنعوه. اللهم ابطل سحر الذهاب إلى السجون والمستشفيات في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عقدوه. اللهم ابطل سحر الذهاب إلى السجون والمستشفيات في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عقدوه. اللهم ابطل سحر الغرق والانتحار في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الغرق والانتحار في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر ذهاب الأموال والأولاد في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر ذهاب الأموال والأولاد في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الخصام بين الزوجين في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الخصام بين الزوجين في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الخصام بين الإخوة في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الخصام بين الإخوة في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الخصام بين الأب وابنه وبين الأم وابنها في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الخصام بين الأب وابنته وبين الأم وابنتها في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر السرقة والنهب في العشرة أيام الأولى من شهر محرم دبروه. اللهم ابطل سحر السرقة والنهب في العشرة أيام الأولى من شهر محرم دبروه. اللهم ابطل سحر القتل بالمشاجرة بين اثنين بالسكاكين في العشرة أيام الأولى من شهر محرم خططوه. اللهم ابطل سحر القتل بالمشاجرة بين اثنين بالسكاكين في العشرة أيام الأولى من شهر محرم خططوه. اللهم ابطل سحر الجنون الشيطاني في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الجنون الشيطاني في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر تقديم القرابين لملوك سحارة العفاريت في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر تقديم القرابين لملوك سحارة العفاريت في العشرة أيام الأولى من شهر محرم عملوه. اللهم ابطل سحر الطلاق والتفريق بين الأزواج في العشرة أيام الأولى من شهر محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر الطلاق والتفريق بين الأزواج في العشرة أيام الأولى من شهر محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر إسقاط وقتل الأجنة في ال10 أيام الأولى من شهر محرم فعلوه. اللهم ابطل سحر إسقاط وقتل الأجنة في ال10 أيام الأولى من شهر محرم فعلوه. اللهم ابطل سحر الحوادث المفجعة والمروعة يوم عاشوراء وفي ال9 أيام قبله عملوه. اللهم ابطل سحر الحوادث المفجعة والمروعة يوم عاشوراء وفي ال9 أيام قبله عملوه. اللهم ابطل سحر هدم البيوت وحرقها يوم عاشوراء وفي ال9 أيام قبله دبروه. اللهم ابطل سحر هدم البيوت وحرقها يوم عاشوراء وفي ال9 أيام قبله دبروه. اللهم ابطل سحر كثرة المشاكل في البيوت يوم عاشوراء وفي ال9 أيام قبله صنعوه. اللهم ابطل سحر كثرة المشاكل في البيوت يوم عاشوراء وفي ال9 أيام قبله صنعوه. اللهم ابطل سحر عدم بلوغ إلى الأهداف والمناصب والطرد من العمل في أيام الأولى من 10 محرم فعلوه. اللهم ابطل سحر عدم بلوغ إلى الأهداف والمناصب والطرد من العمل في أيام الأولى من 10 محرم فعلوه. اللهم ابطل سحر التهيج والخروج من البيوت بشكل جنوني في أيام الأولى من 10 محرم فعلوه. اللهم ابطل سحر التهيج والخروج من البيوت بشكل جنوني في أيام الأولى من 10 محرم فعلوه. اللهم ابطل سحر تضييق الخناق في الرزق وسد منافذه في أيام الأولى من 10 محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر تضييق الخناق في الرزق وسد منافذه في أيام الأولى من 10 محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر التفريق بين أرباب العمل وعمالي في أيام الأولى من 10 محرم دبروه. اللهم ابطل سحر التفريق بين أرباب العمل وعمالي في أيام الأولى من 10 محرم دبروه. اللهم ابطل سحر كثرة الإذايات من الجيران في أيام الأولى من 10 محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر كثرة الإذايات من الجيران في أيام الأولى من 10 محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر كثرة الأسحار من الأقارب في أيام الأولى من 10 محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر كثرة الأسحار من الأقارب في أيام الأولى من 10 محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر ارتفاع درجة حرارة أطفال وبنات الزهرين المغربين في أيام 10 محرم الأولى فعلوه. اللهم ابطل سحر ارتفاع درجة حرارة أطفال وبنات الزهرين المغربين في أيام 10 محرم الأولى فعلوه. اللهم ابطل سحر الإقصام بملوك سحرة العفاريت ومردة وأقباط في أيام 10 محرم الأولى أكدوه. اللهم ابطل سحر الإقصام بملوك سحرة العفاريت ومردة وأقباط في أيام 10 محرم الأولى أكدوه. اللهم ابطل سحر الذهاب إلى المغارة والكهوف والأودية في 10 أيام الأولى من محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر الذهاب إلى المغارة والكهوف والأودية في 10 أيام الأولى من محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر انتظار الفواجع والأحداث الدموية يوم عاشوراء صنعوه. اللهم ابطل سحر انتظار الفواجع والأحداث الدموية يوم عاشوراء صنعوه. اللهم ابطل سحر تجديد تعطيل الزواج مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم صنعوه. اللهم ابطل سحر تجديد تعطيل الزواج مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم صنعوا. اللهم حرق سحارة عفاريت المنشطة يوم عاشوراء. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يجدد الأسحار في كل مكان مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قوي أسحار يوم عاشوراء و9 أيام قبلهم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مكثف للأسحار يوم عاشوراء و9 أيام قبلهم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يطلق البخور العفريتية 7 الساحرة يوم عاشوراء و9 أيام قبلهم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرغم المرضى على تجديد العهود يوم عاشوراء و9 أيام قبلهم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قتال بالغدر في أيام الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يرغم المرضى على زيارات الزارات الشيطانية مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بالأختام الفرعونية التي تجدد يوم عاشوراء من كل سنة. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ينكد على الأسر فرحتهم في أيام 10 الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقود الشباب إلى السجون مع دخول 10 الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يغرق الشباب والشابات والأطفال والبنات في البحار والأودية مع دخول أيام 10 الأولى من محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يذهب بالأموال والأولاد مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفرق الأزواج مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفرق الإخوة مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفرق الآباء عن أبنائهم والأمهات عن أبنائهم مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرق وينهب في 10 أيام الأولى من محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يشاجر الاثنين ليقتل أحدهما الآخر مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل الشباب والفتيات يعلقون رؤوسهم للانتحار مع دخول 10 أيام من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يجن المرضى مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يجر المرضى لتقديم القرابين لسحرة العفاريت مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسقط الحمل ويقتل الأجنة يوم عاشوراء و9 أيام قبلهم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مروع ومفجع ومفزع يوم عاشوراء و9 أيام قبلهم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يهدم ويحرق البيوت والمحلات مع دخول 10 أيام الأولى من شهر محرم. اللهم حرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يعرقل بلوغ المناصب وعدم تحقيق الأهداف مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مهيج بالخروج من البيوت مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مضيق بالخناق الشديد في الرزق مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يجدد أسحار تعطيل الزواج مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يسرق أطفال وبنات الزورين المغربين مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يضع أسحارا قوية بين أرباب العمل وعمالهم مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يؤذي عن طريق الجيران بالسب واللعن ورمي الأزمال مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يذهب بالأقارب إلى كبراء السحرة مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقوم بارتفاع درجة حرارة أطفال وبنات الزورين المغربين مع دخول 10 أيام الأولى من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يذهب بالسحرة إلى الكوف والمغارة المظلمة لتأدية القسم الشيطاني مع دخول 10 أيام من محرم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يقسم لملوك الأبالسة مع دخول 10 أيام من شهر محرم.